غزة وصيدة وغن أشمالي غسل قمو جمع غفرين وذابا أتشريف دم وغرم أتشريف دم وغرم مالك شم غيابا أشم الصغرين قوان أشم ظنت قدمي ما يشين قايد وتجن قافي زين